صلى الله عليه وسلم بالترغيب تارة والترهيب أخرى، وحاولوا إثناء النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيعون، فعجزوا عن ذلك وبدأوا بتعذيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونال النبي صلى الله عليه وسلم منهم الأذى الكثير. وكان أبو طالب في كل ذلك ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحول دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون إيذاء قريش له. وبنو هاشم كذلك كانت من وراء أبي طالب، ورغم كفر من كان كافرا من بني هاشم فإنهم أيضا كانت العصبية الجاهلية وأمر القرابة يجعلهم يميلون إلى نصرة أبي طالب ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فرأت قريش أن تحاصر بني هاشم عقابا لهم على وقوفهم خلف أبي طالب الذي يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويجيره، فحاصروهم في هذا الشعب 3 سنين، 3 سنوات، وكان ذلك من بداية السنة 8 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بداية السنة 10، من بداية السنة 7 إلى بداية السنة 10، 3 سنوات، 3 سنوات، السنة 7 كلها والثامنة والتاسعة، ثم في أول السنة 10 كان الخروج من هذا الحصار. وخلال مدة هذا الحصار الذي دام 3 سنين كانت قريش لا تبيع لبني هاشم ولا تشتري منهم ولا تتزوج من نسائهم ولا يتزوجونهم من نساء قريش، وقد اشتد الجوع ببني هاشم حتى أكلوا أوراق الشجر، ويعني كان يصل إليهم شيء قليل في خلال هذا الحصار من بعض من كانت بينه وبين بني هاشم من قرابة. كثير من قريش يكون أخواله من بني هاشم أو نحو ذلك، فكان بعضهم يوصل شيئا من الطعام سرا إلى بني هاشم أثناء هذا الحصار. ثم انتهى هذا الحصار بأن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب أن الله تعالى قد أوحى إليه أن الوثيقة التي كتبوا فيها معاهدة على أن يقاطعوا بني هاشم، أن هذه الوثيقة قد أكلتها الأرضة، هذه الحشرة أكلت هذه الوثيقة والورقة التي وضعوها في جوف الكعبة سوى ما فيها من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فأخبر أبو طالب قريشا بذلك، وبالفعل ذهبوا فوجدوا هذا الأمر حقا، ووجدوا أن الأرض قد أكلت هذه الورقة التي كتبوا فيها اتفاقا على محاصرة بني هاشم ومقاطعته. بنو هاشم كما ذكرنا كلهم كانوا محاصرين ما عدا أبا لهب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رغم كونه من بني هاشم إلا أنه قال إنه سيكون مع قريش ولي يكون حليفا لبني هاشم في هذه المحاصرة. ثم إنه في أول السنة 10 كما ذكرنا انتهت هذه المحاصرة وخرج بنو هاشم من الشام. وتوقفنا عند هذا الموضع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب وجعل يواصل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وجعلت قريش أيضا تواصل مسيرتها في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء أصحابه ومحاولة الضغط على المسلمين. وأما أبو طالب فإنه بعد أن خرج من الشعب كان قد جاوز 80 من عمره، واشتدت به الأمراض والآلام، وقد ضعف جسمه، وكان هذا الحصار أيضا من أسباب ازدياده ضعفا على ضعف، وهنا على وهن. فحينئذ خافت قريش على سمعتهم بين العرب إذا مات أبو طالب، يعني وجدوا أن أبا طالب قد اقترب أجله، فخافوا إذا مات أبو طالب وتعرضوا بالإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أن يكون ذلك يعني عارا عليهم، ويقال إنهم أخفروا ذمته بعد وفاته، وكانوا أثناء حياة أبي طالب لا يستطيعون يعني أن يفعلوا ما فعلوه بعد وفاته وكذا. فحاولوا مرة أخرى أن يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم وعمه أبا طالب في أثناء حياته قبل أن يحضره الأجل. وقد عرفنا قبل ذلك أنه سبق أكثر من مرة أن أوفدت قريش وفدا منها لكي يفاوض أبا طالب كي يتخلى عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعطونه ما شاء، فعجزوا عن ذلك وحاولوا مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلى عن دعوته وأن يملكوه عليهم إذا كان يريد ملكا، وأن يعطوه من المال ما شاء، وأن يفعلوا كذا وكذا. فكل هذه المفاوضات السابقة باءت بالفشل، لكنهم لم ييأسوا وكرروا المحاولة بعد خروج بني هاشم من الشام. فكانت هذه الوفادة آخر وفادة لهم على أبي طالب، وآخر مفاوضة مع أبي طالب ومع النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلت قريش 25 رجلا من أشرافهم، 25 رجلا من أشرافهم إلى أبي طالب، منهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب وغيرهم من كبار وجهاء قريش وزعمائهم. ذهبوا إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك. إنك منا حيث قد علمت، يعني لك عندنا مكانة ومنزلة كبيرة، وقد حضرك ما ترى يعني من المرض، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه، ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينا. فبعث إليه أبو طالب، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. ثم أخبره بالذي قالوا له وعرضوا عليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني عرضوا عليه هذه المفاوضة قالوا يعني اطلب منا يعني طلباتك ونحن نطلب طلباتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني ما أريد منكم إلا كلمة تقولونها فتملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. وفي لفظ أنه قال لأبي طالب: أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجثيم. وفي لفظ آخر أنه قال: يا عم، أفلا تدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ فيعني بنحو ما سبق. فلما قال هذه المقالة قال أبو طالب لهؤلاء الملأ: إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يريد منكم إلا كلمة واحدة، إذا أعطيتموه هذه الكلمة فيعني لكم ما تشاءون. فقال أبو جهل: وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. قبل أن يعرفوا يعني إيه هذه، ما هذه الكلمة التي يريد، يعني قال: ما يريد منكم إلا كلمة واحدة تقولها. قال: إذا كان أمر كلمة نقولها وتنتهي المشكلة نقول هذه الكلمة وعشر كلمات. فقال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. قال: فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب، إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه، ثم تفرق. فإذا يعني هذا يدلنا على أن قريشا كانت تعلم معنى هذه الكلمة حق العلم وتفهمها فهما جيدا، فكانوا يفهمون ما هو معنى لا إله إلا الله وما الذي تقتضيه هذه الكلمة العظيمة، فكانوا يفهمون أن هذه الكلمة لها ما وراءها، وأنه وأن هذه الكلمة تقتضي منهم أن يتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان، وألا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا فهموا أن هذه الكلمة ليست يعني في نظرهم بالأمر الهين، وأنها تهدم كل ما هم عليه من الباطل. فلهذا يعني ما قبلوا أن يقولوا هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء فيما رواه الترمذي وابن جرير وأبو يعلى وغيرهم أن هذا هو سبب نزول قوله تعالى، أن هذه المفاوضة الأخيرة هذه كانت سبب نزول قوله تعالى في أول سورة صاد: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. ولا تحين مناص يعني ليس الحين حين حين مهرب وحين فرار. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فهذه الآيات الكريمة من أول سورة صاد نزلت بسبب هذه الواقعة، وهي تشير إلى ما وقع منهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب. ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن عام الحزن، عن عام الحزن وهو العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذا العام توفي أبو طالب في شهر رجب من هذا العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في شهر رمضان أيضا من نفس هذا العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي هذا العام بعام الحزن لأنه مات فيه أبو طالب الذي كان يعني يجير النبي صلى الله عليه وسلم، قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، وعرفنا قبل ذلك أن نظام الجوار من النظم التي كانت متبعة في الجاهلية، يكون رجل له منعه وجاء فيحمي رجلا وينصره ويدخل هذا الرجل في جواره، فلا يستطيع أحد أن يتعدى عليه، وأن يتعدى على هذا الرجل يعتبر تعديا على من أجاره. فأبو طالب كان يجير النبي صلى الله عليه وسلم وجعله الله سببا في دفع كثير من الأذى عنه، وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كانت تواسي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها وبمالها، وكانت دعما له صلى الله عليه وسلم كبيرا، فأسف النبي صلى الله عليه وسلم على وفاتها وحزن صلى الله عليه وسلم. طيب، فبعد الخروج من الشعب بستة أشهر، بعد الخروج من الشعب بستة أشهر كان المرض قد اشتد بأبي طالب وتوفي بعد ستة أشهر من خروجه من الشعب، وكما ذكرنا كان هذا في شهر رجب من السنة العاشرة من النبوة. طيب، جاء في صحيح البخاري عن المسيب بن حزم، عن المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب، المسيب بن حزم رضي الله عنه والد سعيد بن المسيب رحمه الله جاء عنه أنه قال إن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل يحكي قصة وفاة أبي طالب. عرفنا أنه كان قد جاوز 80 من عمره، وهذه قصة وفاته جاء ذكرها في صحيح البخاري، أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أشفع لك بها عند الله، ويعني إذا قلت هذه الكلمة سأشفع لك بها عند الله سبحانه وتعالى. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، عبد الله بن أبي أمية، وهذا يمكن مر بنا في درس التوحيد، وعرفنا كيف كان أثر الجليس السوء، الجليس السوء. فهذان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قد حضر اللحظات الأخيرة في حياة أبي طالب. والأعمال بالخواتيم، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يقول أبو طالب هذه الكلمة في هذه اللحظات، وهذا يدل على جواز عيادة المشرك إذا كان مريضا، وأنه يدعى إلى الإسلام في هذه اللحظات لعله يموت على الإسلام ويختم له به. وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجل شابا يهوديا وهو يحتضر، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وقال له قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتفت الشاب إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فتلفظ هذا الشاب اليهودي بالشهادتين ثم مات من ساعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخاك، لو هذا إيه؟ فعل أمر من ولي، فعل الأمر من ولي اللام فقط، وبعدين نحط له واو الجماعة لو أخاكم، يعني تولوا أمر أخيكم. وحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وغسل وكفن ودفن، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفن مع المسلمين، وحديثه هذا حديث حسن قد رواه الإمام أحمد وغيره. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي طالب وهو في هذه اللحظات، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول الشهادتين. فكان بجواره أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلماه حتى كان آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب. يعني آخر حاجة قال إيه أبو طالب؟ قال إنه على ملة عبد المطلب، فكان هذا آخر ما قاله أبو طالب، ومات على ملة عبد المطلب. وبعدين عبد الله بن أبي أمية هذا أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، يعني وكان سبب في صد أبي طالب عن الإسلام، ثم إنه أسلم بعد ذلك. وبعدين يوم القيامة فيتبرأ من كل إنسان يقول نفسي نفسي، يعني ممكن هذا الذي الجليس السوء هذا الذي يأمرك بالشر وبالسوء ويحض على الكفر والعياذ بالله تعالى، ممكن هو بعد ذلك يهتدي يتبرأ، والذي ضل بسببه يظل على ضلاله. فهؤلاء قال له، يعني كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله فيقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهنا إيه مكر ودهاء أبي جهل ومن معه في يعني إثارة هذه النعرة العصبية، إنه يقول له أترغب عن ملة أبيك؟ فهذا أمر يعني في عرفهم كبير، فيعني يثيران في نفس هذه الايه النعرة الجاهلية. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على كفره والعياذ بالله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. وهنا يعني في مسألة نزول قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، هل نزلت يعني مباشرة عقد ايه وفاة ابي طالب، او ان هذه الاية تأخر نزولها بعد ذلك وانها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني بعد هجرته الى المدينة باعوام. فرجح كثير من العلماء انها نزلت يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة باعوام، وان الايه مقصود انها يعني ليست في شأن ابي طالب خاصة، وذلك لانه ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة احد: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نهي عن الاستغفار للمشركين في يوم غزوة احد. وكذلك ايضا عند وفاة عبد الله بن ابي بن سلول ايضا استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينهى عن الاستغفار للمشركين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يستغفر لأبي طالب، واستغفر لقومه، واستغفر لعبد الله بن أبي بن سلول ولغيره من المشركين قبل أن ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نزلت هذه الآية الكريمة فيها النهي عن الاستغفار للمشركين: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني حتى لو كانوا من قرابتهم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني بعد ما بين الله تعالى للمؤمنين أن المشركين أصحاب الجحيم فلا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك، لكن ممكن يدعو له بالهداية إذا كان المشرك هذا على قيد الحياة، ممكن يدعو له بالهداية. ونزلت إنك لا تهدي من أحبب، إنك لا تهدي من أحبب. نعم. هنا يسأل عن الدين الذي مات عليه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب أنه ما مات على الكفر، مات على الكفر، وقد صحت الأحاديث بذلك في الصحيحين أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر. وجاء في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين أبي؟ قال: أبي وأبوك في النار. قال: أبي وأبوك في النار. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه ولم يؤذن له صلى الله عليه وسلم، يعني وهو صلى الله عليه وسلم زار قبرها لكن لم يؤذن له في الاستغفار له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات أبواه على الكفر. وطبعا هذا يتعلق بقى ببحث طويل في مسألة أهل الفترة، فيهم أبحاث طويلة لأهل العلم في مسألة أهل الفترة اللي هم يكونون يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في فترات في مكان أو فترة لم تبلغهم فيها دعوة الرسل، فما حكم من مات منهم؟ فالجواب أنه من مات منهم على التوحيد، يعني من كان منهم موحدا يعبد الله تعالى وحده بحسب ما بلغه من العلم فهو من أهل الجنة، كزيد بن عمرو بن نفيل كان يعبد الله تعالى على ملة إبراهيم عليه السلام ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كان زيد بن عمرو بن نفيل كان يقف في الكعبة ويدعو الناس إلى توحيد الله تعالى ويحذرهم من عبادة الأصنام، ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة. فإذا من مات منهم على التوحيد فهو من أهل الجنة، ومن مات منهم على الشرك فحكمهم أنهم يمتحنون يوم القيامة. جاء في ذلك حديث حسن رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يمتحنون يوم القيامة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم من لم تبلغه الدعوة والذي بلغته الدعوة وهو هرب لا يعقل شيئا والمجنون. فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة. وصفة هذا الامتحان أن الله تعالى يأمرهم عز وجل أن يلقوا بأنفسهم في النار، يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يلقوا بأنفسهم في النار. فمن علم الله تعالى أنه لو جاءه الرسول لصدقه وآمن به فإنه يقول سمعا وطاعة ويلقي بنفسه في النار فتكون عليه بردا وسلاما ويكون من أهل الجنة، فتكون عليه بردا وسلاما ويكون من أهل الجنة. ومن علم الله تعالى أنه لو جاءه الرسول لكذبه وعانده فيقول يا رب ما جادلناك إلا فرارا منها، يقول يا رب ما جادلناك إلا فرارا منها، لأن هؤلاء يدلون بحجتهم يعني أمام الله سبحانه وتعالى، ويقولون إننا لم تبلغنا دعوة الرسل، والذي يقول أنا كنت مجنون، والآخر يقول أنا أدركتني الرسالة وأنا خرف ما أعقل شيئا، فيأمرهم الله تعالى أن يلقوا بأنفسهم في النار. الذي علم الله تعالى أنه لو جاءه الرسول لكذبه وعانده، فيقول إيه لما يأمره الله تعالى، يقول يا رب ما جادلناك إلا فرارا منها، فيقول الله تعالى تعصونني وأنتم بين يدي، تعصونني وأنتم بين يدي، فكيف لو أرسلت إليكم رسولا لكنتم أشد له تكذيبا وعصيانا، ويكونون من أهل النار، ويكونون من أهل النار. فإذا هذا إيه حكم أهل الفتر. طيب هنا إيه مسألتان، المسألة الأولى اللي هي مسألة الذين كانوا في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعدون من أهل الفترة أم لا يعدون من أهل الفترة؟ هذا حكم أهل الفترة أنهم يمتحنون. فكيف الإيه الجواب الآن عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار وكذا، وبعدين حتى نفس الحديث الذي معنا فيه أن إيه أن أبا طالب لما مات على ملة عبد المطلب كان من أهل النار مخلدا فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أنه إيه يعني في ضحضاح من النار، أو يلبس نعلين من النار تغلي منهما دماغه، هكذا خالدا مخلدا أبدا في النار والعياذ بالله تعالى، لأنه مات على ملة عبد المطلب. هذا معناه أن عبد المطلب نفسه مات على الكفر، لأن إذا كان اللي مات على ملة عبد المطلب مخلدا في النار، فعبد المطلب نفسه مات على إيه على الشرك، لأنه كان يعبد الله تعالى ويعبد معه آلهة أخرى، فكان إيه مشركا. حاضر. فإذا الآن بالنسبة للذين كانوا في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم من أهل الفترة أم لا؟ فذهب قوم من أهل العلم إلى أن هؤلاء لم يكونوا من أهل الفترة. قالوا لماذا؟ قالوا لأنهم بلغتهم الدعوة، وكان عندهم بقية من شريعة إبراهيم عليه السلام، وكان هناك في مكة أناس يوحدون الله تعالى ويدعون إلى التوحيد إلى حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ونفس النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان موحدا يعبد الله تعالى وحده على ملة إبراهيم عليه السلام، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان موحدا يعبد الله تعالى وحده على ملة إبراهيم عليه السلام، وكذلك كان قس بن ساعدة الإيادي، كان يقف في كل موسم من مواسم الحج يأمر الناس بإفراد الله تعالى بالعبادة وينهاهم عن الشرك، وكذلك كان في ورقة بن نوفل كان موجود في مكة، كان يعني أولا يعبد الله تعالى على ملة إبراهيم عليه السلام، ثم تنصر ذهب إلى الشام، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنصر وكان في مكة يكتب الإنجيل بالعربية، وكان أيضا يدعو إلى دينه، فكان هناك ناس يدعون إلى التوحيد في مكة. فلهذا ذهب قوم من العلماء إلى أن أهل مكة أصلا ما ينطبق عليهم حكم أهل الفترة، وأنهم كانوا يعني قد بلغتهم دعوة التوحيد، ومن كفر منهم فهو يعني ممن لا يمتحن. هذا قولنا ممن لا يمتحن، لأنهم ليسوا من حكم في حكم أهل الفترة. والقول الآخر قول آخر أن أهل مكة يعتبرون في حكم أهل الفترة، لأنهم يعني دعوة التوحيد ما كانت يعني ظاهرة أو منتشرة، وكان أفراد قلائل وكذا، وما كان يعني كلهم يبلغهم دعوة التوحيد، وكانت مشوبة بكثير من الجهل. فعلى هذا القول إذن من مات في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ممن يمتحن، ومن جاء النص على هذا يعني يفسر بأن جاء في أن أبا طالب في أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن أنهما في النار وعبد المطلب في النار، فيحمل ذلك على أنهم من جاء النص بأنه في النار هذا يدل على أنه سيمتحن ولن ينجو في هذا الامتحان، سيمتحن ولا ينجو في هذا الامتحان. إذن أهل الفترة يمتحنون، وهذا لا يعارض أنه جاء النص على بعضهم أنهم في النار، فهذا يدل على أنهم يمتحنون ولا يفلحون في هذا الامتحان. فإذا الخلاصة أن أهل مكة إما أنهم لا يمتحنون وأنهم في النار لأنهم بلغتهم الدعوة وأصروا على الكفر ولم يوحدوا الله تعالى كالحنفاء الذين كانوا يعبدون الله وحده على ملة إبراهيم، أو الجواب الثاني أنهم يمتحنون، ومنهم من ينجو ومنهم من لا ينجو، ومن جاء النصر بأنه في النار فهو من من لا ينجو. نعم أخي، السؤال كان عندك سؤال؟ نعم أحسنت. هذه المسألة الثانية التي يعني كنت أريد أن أتحدث عنها، اللي هي مسألة هل ينطبق حكم أهل الفترة على من لم تبلغهم الدعوة في المجتمعات الغربية وفي غيرها من بقاع الأرض؟ فأيضا هذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء، والقول الصحيح الذي عليه كثير من أهل العلم، وبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من الأئمة، رجحوا أن من لم تبلغه الدعوة حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حكم أهل الفترة إلى أن تقوم الساعة، لأن في بعض العلماء قال أن أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى ما فيش أهل فترة، انتهى زمن الفترة، والذي يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في النار. لكن الصحيح أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لم تبلغه الدعوة فهو في حكم أهل الفترة. وعلى هذا أيضا من بلغته الدعوة بلاغا غير صحيح، يعني المفروض تبلغه الدعوة، يعني تبلغه دعوة الإسلام بلاغا صحيحا، يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل قال إنه رسول من عند الله تعالى، وشيء عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما كان يدعو وكذا، فيبلغهم بلاغ صحيح يعني عن التوحيد، وعن شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن دعوة الإسلام بلاغا صحيحا. فالذي بلغته الدعوة وأصر على الكفر بعد البلاغ فهو خالد في النار والعياذ بالله تعالى. وأما من بلغته الدعوة، من لم تبلغه الدعوة أو بلغته بلاغا مشوها، يعني في ناس مثلا كل ما معلوماته عن الإسلام أنه في رجل كذاب ادعى كذا، ادعى النبوة وما يعلم عنه أي شيء، أنه يدعو مثلا إلى كذا إلى عكس ما يدعو إليه الإسلام، فهؤلاء يعني لا يعتبرون في حكم من بلغته الدعوة. وأنا حدثني يعني كثير من إخواننا يعني كانوا في نيويورك وكذا وفي نيوجيرسي يتناقشون مع بعض الأمريكان في الجامعة وفي غيرها، كثير منهم والعياذ بالله تعالى ما بلغه يعني شيء عن الإسلام، ومعلوماتهم عن الإسلام يعني مشوهة جدا جدا، يعني بعضهم يعتقد أن المسلمين يعبدون القمر، وبعضهم يعتقد أن يعني اعتقادات كثيرة يعني عجيبة جدا في يعني كثير من الأمريكان، فضلا عن غيرهم، معتقداتهم عن المسلمين أنهم يعبدون أوثان أو أنهم كذا، يعني ما بلغهم يعني شيء صحيح عن دعوة الإسلام. ما أدري يعني يمكن لعل بعضكم يصادف شيء من هذا، من كثير منهم معلوماتهم عن الإسلام يعني مشوهة جدا، لا يكادون يعرفون يعني من نبي الإسلام ولا إلى أي شيء يدعو وإلى كذا، فموجود يعني ناس بهذا. وفي نفس الوقت أيضا فهناك يعني طائفة كبيرة جدا منهم قد بلغتهم الدعوة بلاغا صحيحا، لأنه أيضا يعني يوجد مسلمون ويعني يلتقون ببعضهم، لكن أيضا يعني هذا أمر يعني حقيقة يعني لابد أن نسلم بها، وهي تقصيرنا في الدعوة إلى الإسلام وفي تعريف الأمريكان بالإسلام وكذا. فبالفعل يعني كثير منهم رغم وجود المسلمين بينهم ولكن لم يبلغهم شيء عن الإسلام. فالخلاصة يعني أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما في صدور العالمين، فمن كان الله تعالى يعلم منه أنه لم تبلغ الدعوة بلاغا صحيحا فهو في حكم أهل الفترة ممن يمتحن يوم القيامة. وكذلك أيضا هذا الأمر أيضا له ارتباط بكونه قصر، يعني كان عنده مثلا وسائل متاحة للتعرف، يعني بلغه شيء يحمله على أنه يزداد في التعرف ويزداد في العلم، أو ما بلغوش يعني شيء أصلا أو كذا. المرد في هذا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا منهم من سيخلد في النار بغير امتحان، ومنهم من سيمتحن يوم القيامة، والذي سيمتحن قد ينجو وقد لا ينجو، وكل ذلك حسب مشيئة الله تعالى. لكن هذا لا يعني أننا يعني لا نحكم بكفرهم، لا، نحن لأن أمر الكفر والإسلام هذا أمر مبني على الظواهر، على الظواهر. فمن كان ظاهره الكفر، واحد يقول أنه يهودي أو يقول نصراني، فهذا كافر، عمله عملة الكافر، ويموت يدفن في مقابر الكفار ولا يصلى عليه ولا يعامل معاملة الكافر في كل أحكام الدنيا، له أحكام سواء بلغته الدعوة أو لم تبلغه الدعوة، فهو معامل معاملة الكافر ما دام أنه لم يدخل في الإسلام. مثل من ايه من اظهر الاسلام وعمله معاملة المسلم حتى لو كان هو يبطن الكفر. فالايه احكام الاسلام والكفر على حسب الظواهر، لكن ممكن هو يعني نحن سنحكم له بانه كافر على حسب ظاهره، لكن ايه حسابه عند الله تعالى الله اعلم حسب ايه كونه بلغته الدعوة او لم تبلغه، قد يمتحن قد ينجو قد لا ينجو، فهذه ايه الامور مردها الى الله تعالى. نعم هنا يقول ان امتحان اهل الفترة هذا مما يدخل فيه ان الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الجواب نعم، لان من امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال علم الله تعالى ان الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لارهق ابويه طغيانا وكفرا. يعني الله سبحانه وتعالى امر الخضر ان يقتل هذا الغلام، طفل صغير وهو غير مكلف، لكن الله سبحانه وتعالى علم ان هذا الغلام لو عاش لارهق ابويه طغيانا وكفرا، كما قال الله تعالى واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. فاذا الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فالله سبحانه وتعالى يعلم من هؤلاء الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة، يعلم الله تعالى منهم انهم لو بلغتهم الدعوة كيف سيكون موقفهم تجاه هذه الدعوة اذا بلغت. فبناء على هذا فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل عز وجل، يعلم منهم انهم لو بلغتهم الدعوة كيف سيكون حالهم، وبناء على هذا يعني على علم الله سبحانه وتعالى فيهم وحسب مشيئته عز وجل سيكون مصيره. نعم. هنا يسأل كيف استجاب أبو طالب لكلام أبي جهل؟ الجواب أن أبا طالب كما ذكرنا يعني قد ألقى الله تعالى في قلبه محبة طبيعية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل الله عز وجل أبا طالب محبا للنبي صلى الله عليه وسلم حبا جما لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ينصره ويؤيده، لكن ليس هذا يعني عن إيمان به صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني مثل بقية بني هاشم الذين كانوا يعني قد تحملوا الجوع والحصار وكذا بسبب الحمية الجاهلية. فأبو طالب جعل الله تعالى في قلبه محبة طبيعية للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست المحبة الشرعية التي يعني يتعبد بها المسلم لإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا طالب في الوقت نفسه أيضا كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وقد ثبت عن أبي طالب أنه أنشد أبياتا قال فيها ولقد علمت بأن دين محمد، أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينة أو شيء من هذا، يعني كما قال. فإذا كان أبو طالب يعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، ولكن حمله على الكفر خشية الملامة وحذار المسبة. فالله سبحانه وتعالى أراد بحكمة منه أن يظل أبو طالب كافرا حتى تتحقق الحماية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أسلم من وجهاء قريش نال نصيبه من الأذى ويعني زالت تجرأت عليه قريش. فأراد الله تعالى أن يظل أبو طالب كافرا حتى لا تتجرأ عليه قريش، أنه لا يزال على دينهم. والذي حمله على البقاء على الكفر هو خوف الملامة وحذار المسب. وكذلك يعني جاء أيضا في صحيح مسلم أن أبا طالب أيضا يعني كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، يعني لولا أن يتحدث قومه أنه قالها جزعا أو أنه قالها كذا قال لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك. فكان أبو طالب حمله على الكفر اللي هو خوف الملامة وخوف لولا الملامة أو حذار المسبة، لولا الملامة والحذار المسبة لأسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ايه ايضا سبب، احنا اتكلمنا قبل ذلك ايضا عن الصوارف التي تصرف الناس عن الحق وهي كثيرة، فكل الذين انصرفوا عن الحق لهم ايه اسباب كثيرة تصرفوا عن بعض، بعضهم ايه لم يستجب لما يعلم انه حق بسبب الكبر، مثل ابليس مثلا، الا ابليس استكبر وكان من الكافرين، والله سبحانه وتعالى كلمه ابليس، يعني خاطبه ربه سبحانه وتعالى وقال له يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك ان تسجد اذ امرتك، فامر الله تعالى بالسجود لادم وحلف امام الله تعالى قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ابليس كان عالم تماما انه على باطل وان الاسلام حق، وكان في الملأ الأعلى مع الملائكة يعبد الله تعالى وهكذا، فإذا كان يعلم أنه على باطل ويعلم أن الإسلام حق، ومع ذلك فهو إيه مصر على ما هو عليه، منعه من ذلك الكبر، قال إيه خلقتني من نار وخلقته من طين، فمنعه الكبر من الاستجابة للإسلام. كذلك من الناس من منعهم الحسد، اليهود مثلا كانوا يظنون أن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم سيكون منه، فلما كان من العرب حملهم الحسد على الكفر، وأبو طالب هذا إيه نموذج آخر حمله إيه خوف الملام، خايف من إيه الناس، ورجل إيه ذو وجاهة في قومه، والآخر لحظة هو بيموت برضو عايز إيه الناس ما يقولوش عنه إنه هو يعني ساب دين أبوه، إنه هو مش عارف كذا، وإيه مراعي كلام الناس، ويؤثر إنه هو إيه يخلد في نار جهنم عشان إيه والعياذ بالله تعالى، خوفا ايه من الملام، ولئلا يقول الناس عنه كذا ولا يقول عنه كذا. وكذلك ايضا مثلا ايه قيصر وهرقل قيصر الروم مثلا، هذا ايه حمله على الكفر الخوف على ملك، كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وقال لاتباعه يا قوم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، هذا هرقل، وقال لو كان امري بيدي لذهبت اغسل تحت رجله، وقد كنت اعلم انه خارج على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا كان يدل انه موقن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ولكن مع ذلك ايضا ايه حمله الخوف على ملكه ورياسته، ان تذهب رياسته لو اسلم، فحمله هذا على الكفر. فاذا ايه الاسباب التي تحمل الناس على الكفر كثير، وليس ليس فقط يعني مساله عدم العلم او عدم التصديق، لا، في كثير من الناس مصدقين تماما وموقنين ان الاسلام على حق، ولكن ايه تحملهم اسباب اخرى على الكفر والعياذ بالله. طيب ان شاء الله هذا الايه السؤال بقى يكون اخر سؤال عشان ما ناخرش صلاه العشاء يعني. اتفضل. طيب بس ناخد السؤالين ده بقى. اتفضل. أخونا يسأل عن زيارة قبور الكفار، فإذا كان يعني للاعتبار إنسان مر بقبر الكافر فيبشره بالنار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، يعني قل له إيه أبشر بالنار، فهذا إيه يعني تبشير الكافر بالنار هذا الغرض منه يعني الموعظة للمسلم، يعني لما تبشر الكافر بالنار هذه موعظة للمسلم، انك عندما تقول له ابشر بالنار انت نفسك تتذكر ان الله تعالى قد انجاك، وانك يعني بفضل من الله تعالى تباركك الله تعالى برحمته، وكان ممكن انك تكون مكانه وتكون مخلد في النار والعياذ بالله تعالى، ولكن الله تعالى انقذك برحمته، فيكون هذا يعني فيه موعظة وفيه تذكرة. نعم. هنا يقول هل يدخل في أهل الفترة طوائف من المتبعة مثل الشيعة وغيره؟ الجواب من أولا بالنسبة لعوام الرافضة ففي تكفيرهم روايتان عن أحمد رحمه الله، والراجح الذي عليه شيخ الإسلام أن عوام الرافضة لا يكفرون، العوام منهم لا يكفرون، إنما يكفر علماؤهم ودعاتهم، لكن عوامهم الجهال لا يكفرون. وحتى لو فرض أن على القول بتكفير عوام الرافضة، هم طبعا معتقداتهم كفر ولا شك، لأن في فرق بين تكفير يعني من معتقدات نفسها كفر، اعتقاد تحريف القرآن واعتقاد أن جبريل أخطأ في الرسالة وكذا إلى غير ذلك، المعتقدات الكفرية هذه لا شك أنها كفر، ولكن تكفير الأشخاص نفسهم الذين يعتقدون هذه المعتقدات من العوام الجهال، فالراجح أن عوام الرافضة لا يكفرون يعني يعملون معاملة المسلم، رغم أنهم يعتقدون معتقدات كفرية، ولكن بسبب جهلهم لا يكفر عوامهم، وإنما يكفر علماؤهم ودعاتهم. طيب حتى على فرض تكفيرهم وعلى الفرق التي يحكم بكفرها وضلالها، فأيضا يأخذون حكم أهل الفترة من لم تبلغه الدعوة منهم، الذي بلغته دعوة الحق وبلغ من يدعوه إلى اتباع السنة وإلى اتباع الدين الحق، فهذا خلاص يعني زالت حجته وارتفع عنه العذر، الذي لم تبلغه الدعوة فهو في حكم أهل الفترة، يعني هذا ينطبق على كل الكفار من جميع الملل والمذاهب. خلاص يعني زالت حجته وارتفع عنه العذر الذي لم تبلغه الدعوة فهو في حكم أهل الفترة، يعني هذا ينطبق على كل الكفار من جميع الملل والمذاهب. طيب عشان اخونا اشتكوا امس من تأخير العشاء، فمش عايزين نأخر العشاء. نعم اخونا يسأل انه مسألة كيف اطاع ابو طالب ابا جهل مع ان ابا جهل كان عدوا له وقد حصره في الشعب 3 سنين. فالجواب ايضا ان ابا جهل ان بعد انتهاء الحصار زالت هذه العداوة التي كانت بينهم، يعني زالت العداوة اللي هي الظاهرة، لان كان نهاية الحصار كان يعتبر نوع من المصالحة بين قريش وبين بني هاشم، يعني مثل المصالحة مثل ما يكون فريقين متخاصمين او متحاربين، وبعدين حصل صلح بينهم وانتهت مدة الحصار ورجعت الامور الى مجاريها. ثم انه في الوقت نفسه هو ما كان طاعته لابي جهل يعني حبا في ابي جهل، ولكن طاعته لابي جهل كما ذكرنا من باب خوف الملامة، وان ابو جهل اثار فيه النعر الجاهلية اللي اترغب عن ملة عبد المطلب، فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد عليه، فكان يعني يصير فيه النعر الجاهلية، فهو ما كانش مسألة يعني حب لابي جهل اكثر من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مسألة خوف الملامة انه يقال مغير دين ابيه وكذا. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.